من 51 ل 99 ظاهر، ده واجب حمل الكلام عليه 100% قطعي، ماشي كده؟ ها؟ نقول أمثلة. احنا قلنا ان الله امركم ان تذبحوا بقره صفر، لما يقولوا عائشه يبقى ده الناس مجرمين كلاب، يعني ما هم عداوه وخلاص. لما نقول دلاله قول الله سبحانه وتعالى استنى بس، دلاله قول الله سبحانه وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، على استحباب كتابة الدين، دي دلالة الاستحباب المستفاد من الأمر ده الظاهر، ولا الظاهر معنى تاني، الظاهر الوجوب، ماشي كده؟ والمعنى الاستحباب ده، أو واحد يقول لك هذا الأمر للإباحة، هذا الأمر للإيه؟ للإباحة، دلالة افعلوا على أن هذا أمر مباح، دي دلالة ظاهرة ولا دلالة مرجوحة؟ مرجوحة، لأن الأصل من السيد إذا أمر عبيده أنه يلزمهم أن إيه؟ أن يفعلوا، يعني الأصل في كلمة افعل إذا ما قال اسجدوا ظاهر الأمر ده إيه؟ الوجوب، من 51% لحد ايه 90 ظاهر، دي دلالة الظاهر. محتمل حاجة تانية؟ محتمل استحباب، ورد الامر بالاستحباب في حاجات كتير، ماشي كده؟ بس عشان اقول ده الاستحباب لازم حاجة من الخارج تؤكد ان ده المقصود اللي هو الصارف، ماشي كده؟ فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، ايه اللي خلانا نقول انه يدل على المعنى المرجوح اللي هو ان ده امر للاستحباب، انه قال لمن شاء، ولانه قال خمس صلوات في اليوم والليلة، معنى كده؟ فدل ذلك على ان المعنى المرجوح ده المفروض ان احنا ما نحملش الكلام عليه لغاية ما يأتي دليل من الخارج يؤكد ان ده دلالة اللفظ ده على المعنى ده. عشان كده تلاقي كلمة يقولك وهذا خلاف الظاهر، وهذا هو الظاهر، الظاهر ده اللي كثير الاستعمال، خلاف الظاهر الذي ليس كثير الاستعمال الذي لا يصح حمل الكلام عليه إلا إذا وجد دليل. المجمل 50% في دلالة اللفظ اللي هو اللي انت ضربته بقى، مثلا هو والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كلمة قرء تطلق لغة على الطهر وتطلق لغة على الحيض بنفس الدرجة، لفظ مشترك يحتمل المعنيين بنفس الدرجة، معنى كده؟ عشان أقول إن الراجح فيها القروء الأطهار أو القروء الحيض لازم أجيب دليل من برة الدليل ده، برة اللفظ ده، ماشي كده؟ نقول ان الشرع نجيب ادله كتير، مثلا ان الشرع استعمله اكثر في الايه الحيض، دع الصلاه ايام اقرائك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضه دع الصلاه ايام ايه اقرائك، ونقول ان ربنا قال ثلاثه قروء عشان يبقى حقيقه، ما هي الثلاثه دي بتطلق على الثلاثه اللي كاملين، وتطلق على اثنين وحده أو اثنين ونص في زيادة مثلا، لكن ده خلاف ظاهر التلاتة، لو قلت لك معاك تلاتة جنيه يبقى المفروض معاك اثنين ونص، الأصل الظاهر الكلام لما ان معاك كام؟ تلاتة جنيه. واحد يقول لك أصلا أنا قربت، انت هو اللي قال لك أنا قربت وقربت بالتلاتة جنيه، مش كذاب، ولكن خلاف الايه الظاهر، يعني انت عم قلت قول لي تلاتة جنيه الأول ما تقولش اثنين ونص، أنا لازم معاك تلاتة جنيه عشان أنا أفترض أنا عايز التلاتة. فعشان كده نقول اللي بيفسرها ثلاثة قروء بمعنى أطهار يقوم يقول ان ثلاثة أطهار دي عبارة عن طهرين وجزء من الثالث ولو لحظة، نقوله عشان كده نقوله ده خلاف الظاهر، والظاهر كلمة ثلاثة قروء عشان تبقى كده يبقى ثلاث حيضات كل واحدة منهم من اول الدم ما ينزل لحد الدم ما يخلص، معنى كده؟ ده معنى المجمل كلمة الذي، الذي تصلح لأحمد ولمحمد ولرجب بنفس الدرجة، تصلح للرجل الذي هو ولي المرأة والرجل الذي هو الزوج، كما قال الله عز وجل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح، ما هو كم واحد بيده عقدة نكاح؟ الذي ده اسم مذكر مش كده؟ يبقى الرجل الزوج بيده عقدة النكاح، وولي المرأة بيده عقدة النكاح. طب مين اللي مقصود في الآية؟ الاثنين بنفس الدرجة، بنفس الذي دي، يبقى لازم أدور على حاجة من بره اللفظ الذي ده علشان أقول ده المقصود، أو ما أقول يعفون رغب في العفو من جهة المرأة. يبقى ينبغي أن يكون الترغيب في العفو لأجل أن ولا تنسوا الفضل بينكم، يبقى الترغيب يبقى دلالته على جهة أن ده من جهة الرجل، ويبقى الزوج هو المقصود، أولى من أن يكون ترغيب بالعفو من جهتين للمرأة وما فيش الزوج مش مرغب خالص، مع أن الزوج هو الأفضل أنه إيه يعفو، أو على الأقل يكون مماثل لولي المرأة. تاني حاجة، أنه ليس من حق ولي المرأة أن يتبرع بمالها دون إذنها، ويبقى في الحالة دي أو يعفو أن يحتاج مقدر، وأن لو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من قبل المرأة بعد استئذانها، وهي في الحقيقة قد عفت دخل في الأولانية. نقول عشان كده الراجح الذي بيده عقدة النكاح ومين؟ الزوج. بس جبنا الدلالة منين؟ من بره اللفظ. معنا كده دلالة الظاهر قلناها، دلالة الأمر لإيه؟ دلالة الأمر على الوجوب دلالة ظاهرة مش محتاجة دليل من خارجها عشان يستدل بها، بل أنا أحتج بها بالوجوب يبقى خلاص مش محتاج إن أنا أجيب دليل آخر. اللي يخالفني هو اللي يجيب الدليل، زي مثلا أعفو اللحاء وأحفو الشوارب، إيه الدليل؟ أقول الدليل هو إيه؟ أمر يدل على وجوب إعفاء اللحية، عشان أنت تقول إن ده مباح ولا مستحب ولا سنة مؤكدة، انت اللي تجيب ايه دليل يدل على جواز حلق اللحية او جواز عدم اعفائها. يعني كده 100% بقى ده اللي احنا قصدنا عليه في الحتة دي، اللي هو اصبح قطعي لا يحتمل غيره. فالعلماء بيقولوا اذا كان السؤال ورد على او العام ده ورد بسبب على سبب معين، استحيل ان العام ده يخرج منه السبب ده، لانه ما بقاش جواب. يبقى الرسول المبين عن الله عز وجل الأحكام الشرعية يستحيل يكون الناس بتسأله عن حاجة يجاوبها عن غيرها، ودي مش هي المقصودة، يبقى ما بينهمش، ده بيخدعهم، وده مستحيل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن دخول الوضوء بماء البحر في عموم هو الطهور ماءه قطعي، ما ينفعش حد يخصصه. في فوائد للقاعدة دي في في في في غير هذا الموطن. هيبقى في على سبيل المثال لما نقول القراءة خلف الإمام وردت على سبب أن الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لما نقول دي وردت على سبب في صلاة جهرية الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهم وهو بيقرأ في الصلاة، أمره لقاهم بيقرأ في السورة فقال لهم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لما نلاقي بعض العلماء جه وقال إن المقصود لا صلاة للمنفرد إلا بأم الكتاب، أو لا صلاة للإمام إلا بأم الكتاب، أو لا صلاة في السر إلا بأم الكتاب، ماشي كده؟ عشان يخرج منها سورة الجهر اللي عليها الخلاف بين أهل العلم، اللي هل يجهر إذا جهر الإمام بالقراءة، هل يجهر المأموم، هل يقرأ المأموم الفاتحة ولا ما يلزموش؟ فيقوم يقولوا ده خاص بغير المأموم، الحكم ده حكم لا صلاة إلا بأم الكتاب بغير خاص بغير المأموم في الصلاة الجهرية. المأموم في الصلاة الجهرية بره الصورة دي، معنى كده؟ فيقوم يقولوا لا ده الحديث ده عام ورد على سبب ايه خاص، يجعل انه ليس من الممكن ان يخرج ذلك الخاص اللي هي الصلاة الجهرية اللي هم فيها